احدا ايا كان هو في سلعة من سلع القراض. وش معنى يولي؟ يعني يخليه هو يبيع ويشتري بدل منه؟ لا، التولية نوع من انواع البيع مع ذكر الثمن، تقدم لنا في ابواب البيوع، لان اقسام البيوع ثلاثة: قسم مرابحة، وقسم مواضعة، وقسم تولية. فالمرابحة، يأتي شخص لشخص أمين في السوق، قال يا فلان أنا ما أحب المماكسة ولا أعرف ليش المكاسرة، اخبرني عن ثمن هذه السلعة ولك ربح فيها 2%. قال صحيح؟ قال صحيح. قال قيمتها 100 ريال، تصبح بكم؟ 102. هذه بيع ايش؟ مرابحة. يجي شخص على محل يقول لفلان لا تسوي شطارة علي، ترى السوق الان واقف، انا مستعد انزل لك من سعرها ورأس مالها ريالين، انا مستعد ايش؟ اضع من قيمتها الاساسية ريالين، هي علي ب100 ريال، يبقى ياخذها بكم؟ 98. هذه مواضعة. يجي يقول يا شيخ اقول لك ولا انا تفشى، انا ابغى فلوس، انا اعطيك اياها برأس مالها. رأس مالها كم؟ قال ب100. هذه تولية. والله السلعة مكانة، لا ربح ولا خسارة. يبقى انواع البيع كم؟ يعني اما مماكسة ومكاسرة، وكل وشفارته ب50 ب30 ب35 ب45، هذه مماكسة لا دخل لنا فيها. ولكن اذا سمي رأس المال، اما ان يطلب ربحا عليه، واما ان يسقط من رأس المال شيئا يضعه منه، واما ان يبيعها بتولية، اي برأس مالها لا زيادة ولا نقصان. فالعامل الذي اخذ المال يتجر فيه لصاحب المال، هل يجوز له ان يبيع بالوضيعة؟ يضيع ما خسارة. طيب هو يشتغل في المال من اجل ايش؟ ما اجل ربح. فاذا اشترى بعض السلع وقال واحد صديق لا انا اعطيك اياها برأس مالها، جامل في السلعة بان باعها تولية، يقول مالك لا يجوز هذا. وقال هذا على الاطلاق ولا فيه تفصيل؟ وقد يحكم السوق. وأن التاجر لو هو بنفسه صاحب المال يبيع ويشتري، ورأى السوق واقف ويريد نقدا سيالا، مستعد أن يبيع برأس المال ويبيع تولية ولا لا؟ ما في لو أن العامل حمل البضاعة من المدينة إلى جدة، فوجد السعر في جدة مثل السعر في المدينة برأس مالها، الأحسن له يردها بأجرة مرة أخرى للمدينة لسعر مثلها رأس مالها، ولا يبيعها برأس مالها هناك ويوفر الحمولة؟ أي تحسن؟ إذا هذا يترك للعامل. والغرض من هذا كله ألا يحابي أصدقاءه على حساب شركة القراض، فإذا اشتراها بمبلغ لا يحق له أن يبيعها تولية إن كان يطمع في ربح. أما إذا لم يكن يطمع في ربح أخشى الخسارة، لا والله رأس مالها أولى من الخسارة. نعم. أيضا ولا يتولى هو بنفسه شيئا من البضاعة لنفسه ولا حتى صاحب المال. هذه سيارات، هذه مشالح، وهذه أشياء. فجاء وقت العيد، والله هذا المشلح علي ب1000 ريال، أبيعه في السوق ب1100، لا بدم لي أنا أحسبه برأس ماله، يبقى ضيع على صاحب المال قديش؟ نصف الربح. أو صاحب المال يجي لصاحب العام، ها وجاك بضاعة، قال له جاني مشالح ممتازة، قال وريني كم رأس مالها؟ قال رأس مالها 1000 ريال، قال خدت لي 2. من بكم؟ قال برأس ماله حتبيع علي، يبقى فوت على العامل قديش؟ نصف الربح. إذا لا يجوز في القراض بيع السلعة تولية لخارج الطرفين

كل خسارات يمكن تجاوز ولاحق رأس مالي بالبنك. اذا الغرامة الزائدة عن رأس المال ترجع للعامل، لان صاحب المال لم يسمح له بالتصرف وبالكسب والخسارة الا في حدود ما تعاقدا عليه. واضح هذا يا جماعة ولا في اشكال؟ الله المستعان. نعم. والقراض جائز على ما تراضى عليه رب المال والعامل. اعادها مالك مرة اخرى. نعم. من نصف الربح او ثلثه. نعم. او سدسه او ثمنه على ما اشترط عليه. ليش تقيد؟ ليش؟ حصة شائعة. لو قال الربح ربعه يعني 25% او نصفه 50% او 5% على ما تعاقدا عليه وتراضيا فهو